يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا في الدرس الماضي توقفنا عند حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها وعن الصحابة جميعا. كنا توقفنا عند ذلك الحديث وتلك القصة، وذكرنا أو شرحنا يعني ما جاء في تلك القصة، وأجبنا عن بعض الإشكالات التي في تلك القصة. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنتكلم عن المسائل التي يعني لها تعلق بتلك القصة، يعني مما يتعلق طبعا بأحكام البيع. أول مسألة من المسائل التي نتناولها في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة ما يتعلق بحكم بيع المكاتب، يعني العبد أو الأمة، العبد إذا كان مكاتبا يعني كاتب سيده على أن يدفع له مالا مقابل حريته، فهذا العبد كما قلنا يسمى مكاتبا. فالمكاتب هل يجوز لسيده أن يبيعه أم لا؟ يعني الشخص الذي له عبد قد كتبه، على أن يدفع له مالا مقابل حريته إذا أتم دفع ذلك المال، فهذا المكاتب هل يجوز للسيد أن يبيعه على غيره أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فالقول الأول أن المكاتب يجوز بيعه، وهذا القول هو مذهب أحمد ومالك، وهو قول للإمام الشافعي. إذن هو مذهب مالك وأحمد وقول للإمام الشافعي أن المكاتب يجوز للسيد أن يبيعه. القول الثاني في المسألة أن المكاتب يمنع من بيعه، لا يجوز بيع المكاتب، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة وهو أصح القولين عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يروى عنه قولان، يعني قول بالجواز وقول بالمنع، والقول بالمنع هو أصح القولين عن الإمام الشافعي رحمة الله على أئمتنا جميعا. إذا القول الثاني أنه لا يجوز بيع المكاتب. القول الثاني أو الثالث عفوا أنه يجوز بيعه لمن يعتقه، وهو قول لبعض العلماء والأئمة. والقول الرابع في المسألة أنه لا يجوز بيعه إلا إذا رضي المكاتب بذلك، يعني الأصل، القول الرابع أن الأصل أن المكاتب لا يباع، ولكن إذا رضي المكاتب أن يباع فيجوز بيعه. إذن فأصحاب هذا القول علقوا جواز بيعه على رضا العبد المكاتب، على رضا العبد المكاتب، المكاتب عفوا. وهذا القول كما كالقول السابق قال به أيضا يعني بعض العلماء والأئمة، وكأن الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى هذا القول، كأن الإمام البخاري رحمة الله عليه يميل إلى هذا القول. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله في بعض تبويباته يعني بوب فقال: باب بيع المكاتب إذا رضي، باب بيع المكاتب إذا رضي، يعني إذا رضي المكاتب بالبيع فيجوز بيعه. إذن فهذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة. طبعا الذين قالوا بجواز بيع المكاتب حجتهم يعني هذه القصة، قصة بريرة، لأن بريرة رضي الله عنها وأرضاها يعني كانت أمة عند قوم من الأنصار، وكتبتهم على 9 أواق في كل عام أخية. ومع ذلك يعني في تمام هذه القصة أن عائشة رضي الله عنها يعني اشترتها، أن عائشة رضي الله عنها اشترتها، فاستدلت يعني بهذه القصة على جواز بيع المكاتب، على جواز بيع المكاتب. الذين منعوا من ذلك يعني حجتهم أن المكاتب قد كتب سيده على أن ينال حريته يعني مقابل أقساط يدفعها له. وبالتالي يعني قالوا هذه المكاتبة تمنع من بيعه. لماذا؟ لأن هذا المكاتب ما دام أنه كتب سيده على أن ينال حريته مقابل أقساط يدفعها له، فإن هذا المكاتب يعني قد يدفع يعني أقساطا لسيده، قد يدفع أقساطا لسيده، يعني المكاتب كما قلنا يعني يتفق مع سيده على أن يدفع له يعني مبالغ على أقساط، كما جاء في قصة بريرة. وبالتالي فبالإمكان يعني هناك حالات كثيرة قد يكون المكاتب فيها قد دفع أقساطا إلى سيده، وتنقصه ماذا؟ يعني تنقصه بعض الأقساط ليصير ماذا؟ حرا. وبالتالي فكأن يعني حكم هذا المكاتب يعني يتجزأ إلى جزئين، فهو حر باعتبار الأقساط التي دفعها، هو حر باعتبار الأقساط التي دفعها. مثلا يا جماعة، إذا كانت مثلا كانت عليه يعني 9 أقساط كما في قصة بريرة، 9 أقساط، فإذا دفع مثلا 4 منها، وهذا ورد في قصة بريرة في بعض الروايات أن بريرة رضي الله عنها وأرضاها يعني دفعت بعض الأقساط التي كانت عليه وبقيت عليها 5 أواق، هذا ورد في رواية، ولكن الذي يظهر الله تعالى أن هذه الرواية يعني ليست صحيحة، لأنه ثبت في الصحيحين في رواية أخرى أن بريرة رضي الله عنها لم تدفع شيئا لسيدها، لم تدفع شيئا. ولكن يعني أنا أقول يعني شارحا يعني هذا المذهب، مذهب من قال بعدم الجواز، قالوا المكاتب قد يكون قد دفع أقساطا وبقيت عليه أقساط أخرى، إذن هو باعتبار الأقساط التي دفعها يعني نال جزءا من حريته، ويبقى الجزء الآخر تتوقف حريته على ماذا يا جماعة؟ على إكمال الأقساط التي بقيت عليه. واضح يا جماعة؟ مثلا إذا كان دفع مثلا نصف وبقى عليه النصف، كأنه نال نصف الحرية وبقي النصف الآخر متوقف على ماذا؟ على إكمال الأقساط. فإذا دفع الأقساط كلها يصير حرا. إذا يعني في كثير من حالات المكاتبة، خاصة في من دفع أقساطا أو بقيت أخرى، يعني هذا العبد يكون جزء منه قد تحرى والجزء الآخر باق على الرق. ولهذا ورد في الحديث، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، بمعنى أن المكاتب لا ينال حريته الكاملة المطلقة إلا إذا سدد كل ما عليه. فإذا بقي عليه ولو درهم فهو عبد، فهو ماذا؟ فهو عبد. ولكن كما قلت يعني أصحاب هذا القول، يعني هذا هو تصورهم للمسألة، أن يعني هذه الأحكام يعني تتجزأ يعني في حق العبد. فما دام أنه دفع شيئا وبقي عليه شيء فهو من جانب يعني له قسط من حريته بالنظر إلى ما دفعه، ومن جهة أخرى يعني هو عبد بالنظر إلى ما بقي عليه. وبالتالي فيكون هذا الشخص المكاتب يعني جزء منه حر وجزء منه ماذا؟ عبد. وبالتالي فلا يباع ما دام أن فيه يعني شيء من الحرية، فلا يباع كباقي ماذا؟ كباقي العبد. إذن فكما قلت يعني هذه هي يعني نظرة يعني من منع من بيع المكاتب يعني في هذه المسألة. أما الذين يعني لهم يعني تفصيلات في المسألة، فبعض العلماء كما قلنا قالوا يجوز بيعه لمن يعتقه، فحجتهم طبعا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. فعائشة رضي الله عنها اشترت بريرة بنية ماذا؟ بنية أن تبيعه. اشترت بريرة بنية أن تبيعه. أيضا الذين قالوا يجوز أن يباع إذا رضي، يعني جاء أيضا في قصة بريرة أنها كانت راضية بهذا البيع، ولهذا قال يجوز أن يباع يعني بشرط رضا. المهم كما قلت ففي المسألة يعني هذا الخلاف يعني بين العلماء، وأقرب الأقوال إلى الصواب والله تعالى أعلم في هذا الخلاف هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من جواز بيع المكاتب، من جواز بيع المكاتب، وهو يعني ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم، وعلى رأسهم ابن القيم رحمة الله عليه كما في كتابه الزاد، زاد المعاد. إذن أقرب الأقوال والله تعالى أعلم هو القول بجواز بيع المكاتب، بدليل ما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة. فبريرة كانت يعني مكاتبة، كانت مكاتبة، ومع ذلك اشترتها عائشة رضي الله عنها، اشترتها عائشة من سيدها. فدلت هذه القصة على أن المكاتب يجوز بيعه، يجوز بيعه. طبعا الذين منعوا يعني حاولوا أن يردوا دلالة حديث عائشة على ذلك، يعني بعض أهل العلم الذين قالوا بالمنع، ومنهم طبعا الحنفية والشافعية، قالوا في هذه القصة عائشة رضي الله عنها إنما اشترت بريرة، قالوا لأن بريرة صحيح أنها كتبت سيدة على أن يعتقها مقابل ماذا؟ 9 أواق. قالوا ولكن بريرة لم تتمكن من الدفع، وبالتالي كأن المكاتبة التي كانت بينها وبين سيدها فسخت بسبب عجزها عن الدفع. وهذا حكم المكاتبة طبعا، يعني العبد إذا كتب سيده على أن يدفع له يعني مالا مقابل نيل حريته، ثم يعني جاء يعني موعد الدفع فعجز عن الدفع فتفسخ الكتاب، فتفسخ الكتاب. فقالوا هذا الذي حصل في قصة بريرة، أن بريرة عجزت عن الدفع، وبالتالي فالكتابة التي كانت بينها وبين سيدها فسخت، ولأجل ذلك اشترتها عائشة رضي الله عنها وأعتقتها. ولكن يعني هذا الجواب غير صحيح، هذا الجواب غير صحيح، لأن ظاهر يعني الحديث وظاهر القصة أن بريرة في اللحظة التي جاءت إلى عائشة رضي الله عنها كانت لا تزال مكاتبة أو نعم يعني مكاتبة، يعني بينها وبين يعني سيدي هذه المكاتبة، بدليل أنها قالت لعائشة رضي الله عنها، قالت لها إني كتبت أهلي، قالت لها إني كتبت أهلي، ولذلك جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين بها في سداد يعني مال هذه المكاتبة. فكيف يقال بأن الكتابة فسخت وبريرة رضي الله عنها جاءت لعائشة لتستعين بها في سداد يعني مبلغ هذه الكتابة؟ إذن فظاهر القصة، ظاهر القصة يعني يدل على أن المكاتبة يعني كانت لا تزال قائمة بين بريرة وبين سيدي، وبالتالي فالقصة يعني فيها حجة لمن قال بجواز يعني بيع المكاتب. وهذا الذي كما قلت يعني نصره ابن القيم رحمة الله عليه كما في زاد المعاد. يعني يبقى فقط أن ننبه يعني في هذه المسألة بأن المكاتب إذا باعه سيده على آخر فإنه يبقى ماذا؟ مكاتبا. يعني لو أن عبدا كان عند سيده مكاتبا، كان عند سيده مكاتبا ثم باعه هذا السيد على آخر، ثم باعه هذا السيد على آخر، فإن يعني تلك الكتابة يعني لا تزول ولا ترتفع بالبيع، بل يبقى هذا العبد مكاتبا، بل يبقى هذا العبد ماذا؟ مكاتبا. وبالتالي فهذا العبد المكاتب إذا دفع لسيده الجديد، إذا دفع الأقساط التي عليه فإنه سيصير ماذا؟ حرا، سيصير حرا. ويكون ولاؤه لمن يا جماعة؟ لمن يكون ولاؤه؟ يكون للسيد الثاني، يكون للسيد ماذا؟ الثاني، لأنه عتق عنده، لأنه عتق عنده، وبالتالي فيكون ولاؤه لسيده الثاني. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد المجلد الخامس، قال وليس في بيع المكاتب محذور. يقول ابن القيم رحمة الله عليه يعني لا يوجد في بيع المكاتب يعني محذور شرعي، يقول وليس في بيع المكاتب محذور، قال فإن بيعه لا يبطل كتابته، قال فإن بيعه لا يبطل كتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع، إن أدى إليه عتق، وإن عجز عن الأداء فله أن يعيده في الرق كما كان عند بائعه. يقول ابن القيم فلو لم تأتي السنة بجواز بيعه لكان القياس يقتضيه. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد، نقل عن جمع من الأئمة يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله، من أن المكاتب إذا باعه سيده فإنه يبقى مكاتبا عند السيد الجديد. يقول ابن عبد البر في التمهيد كما في المجلد 22، قال وقال إبراهيم النخعي وعطاء والليث بن سعد وأحمد وأبو ثور جائز بيع المكاتب على أن يمضي في كتابته، على أن يمضي في كتابته، فإن أدى عتق، وكان ولاؤه للذي ابتاعه، يعني للذي اشتراه، وكان ولاؤه للذي ابتاعه، وإن عجز فهو عبد له. انتهى كلام ابن عبد البر رحمة الله عليه. إذن هذه هي أول مسألة من مسائل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة. المسألة الثانية تتعلق بحكم الشروط في البيع، وهذه المسألة طبعا مسألة مهمة جدا، مسألة مهمة جدا، وتنبني عليها الكثير من الفروع التي يختلف فيها الفقهاء، يعني فيما يتعلق يعني بالبيع وغيره، يعني مما يكون فيه شروط بين المتعاقدين. أقول هذه المسألة تتعلق بحكم الشروط في البيع، يعني هل الأصل في الشروط يعني في البيع وغيره، هل الأصل في الشروط المنع والحظر فلا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، أم العكس؟ بأن نقول الأصل في الشروط ماذا يا جماعة؟ الجواز والإباحة. الأصل في الشروط الجواز والإباحة، فلا يمنع منها إلا ما منعه الشرع. فأقول اختلف العلماء في هذه المسألة، اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من ذهب إلى القول الأول فقالوا الأصل في الشروط المنع والحظر، الأصل في الشروط المنع والحظر، فلا يجوز منها إلا ما أجازه الشرع، يعني الشروط التي أجازها الشرع في البيع شروط جائزة، وأما الشروط التي لم يجزها الشرع فالأصل فيها المنع والحظر والتحريم. وهذا القول هو مذهب الظاهرية، هذا القول هو مذهب الظاهرية. إذا تلاحظون يعني الأئمة الأربعة يعني لم يمشوا على هذه القاعدة، لم يمشوا على هذه القاعدة أن الأصل في الشروط ماذا؟ المنع. ولكن في تفريع المسائل الكثير من المسائل يعني بناها بعض الأئمة على هذا الأصل. ولهذا يقول شيخ الإسلام، هذه فائدة مهمة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع قال وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، قال وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، قال وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. يعني سبحان الله، يعني هذا الأصل يعني من حيث التقرير والتقعيد الأئمة الأربعة يعني متفقون عليه، يقولون الأصل في الشروط الإباحة، لأن الشروط كما سيأتي من باب العادات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني الشروط ليست عبادات حتى يقال فيها الأصل فيها ماذا؟ المنع، إلا ما أباحه وشرعه الشرع. العكس، يقولون الأصل في الشروط الإباحة الجواز. ولكن يعني في تفريعهم للمسائل يعني لما يعني يبحثون المسائل يعني فقهيا يميلون ماذا؟ إلى هذا الشرط الذي عليه ماذا؟ أو إلى هذا الأصل الذي عليه أهل الظاهر من أن الأصل في شروط ماذا؟ المنع. ولهذا مرت معنا مسألة في حديث جابر رضي الله عنه لما باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا يعني مسألة يعني حكم يعني بيع الدابة مع اشتراط ماذا؟ ركوبها، يعني هل يجوز للرجل أن يبيع دابته ويشترط ماذا؟ ركوبها لمدة معلومة أو لمسافة معلومة. يعني مر معنا في تلك المسألة أن مذهب الحنفية والشافعية أن هذا البيع لا يجوز، أن هذا البيع لا يجوز، صح ولا لا؟ ومر معنا أيضا في تلك المسألة أن المالكية قالوا أيضا لا يجوز هذا البيع إلا إذا كان المستثنى يسيرا، يعني إذا اشترط مدة يسيرة كان يركب مثلا دابة لمدة 3 أيام قالوا فلا بأس، وأما إذا اشترط يعني مدة طويلة أو مسافة طويلة فلا يجوز. يعني هذه المسألة هي تدخل في هذا التأصيل، في هذا التقعيد والتأصيل، يعني ما هو الأصل يعني في الشروط، هل الأصل فيها المنع أو الحظر أم الأصل فيها الجواز والإباحة. فكما قلت يعني من حيث التقعيد والتأصيل أهل الظاهر هم الذين قالوا الأصل في شروط المنع والحظر، قالوا الأصل في شروط المنع والحظر، فلا يجوز من الشروط في البيع إلا ما أجازه الشرع، إلا ما أجازه الشرع. لا بأس أن أذكر لكم يعني بعض الشروط التي أجازها الشرع، يعني جاء جوازها في النصوص. فمثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع. من باع عبدا له مال، يعني إذا بعت مثلا عبدا وهذا العبد كان معه مال، يعني هذا العبد مثلا يعني اشتغل واكتسب ونحو ذلك فكان له مال، يعني يربح مال، يعني بعت مثلا عبد وعنده تجيبه كما يقولوا 10 ملايين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا له مال فماله لمن يا جماعة؟ ال10 ملايين هذه لمن تكون؟ تكون للبائع للسيد. لماذا؟ لأن العبد وما معه ملك لسيده، يعني هذا العبد في حد ذاته هو ملك للسيد، صح ولا لا؟ وبالتالي فهو وماله ملك للسيد. فالعبد فالسيد هذا إذا باع هذا العبد، يعني جاء إنسان مثلا قالوا بيع لي العبد هذا، قالوا خلاص نبيعه ب10 ملايين، اداه ب10 ملايين، ومن بعد قال ذلك مع ال10 ملايين اللي كانت عند السيد، عند العبد عفوا. إذا اختلف البائع مع المشتري، قال أنا شريت العبد وما معه، ال10 ملايين كانت عنده، لمن يكون الحق يا جماعة؟ نقول ماله العبد لسيده، نقول 10 ملايين هذه تقول لمن يا جماعة؟ لسيد البائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يشترطه ماذا؟ المبتاع. فالسيد إذا باع عبدا على إنسان ما اشترى، فإذا كان هذا المشتري اشترط ذلك المال الذي يعني مع العبد، قال مثلا حوائجه مثلا عنده أشياء قد تكون يعني لها قيمة، فنقول يعني تلك الأشياء تكون للمشتري بشرط أن يشترطها، يعني إذا قال المشتري أنا أشتري منك هذا العبد بشرط أن تبقى ثيابه معه، أن تبقى ثيابه ماذا؟ معه، بشرط مثلا أن يبقى فراشه الذي ينام فيه مثلا معه. فيعني هذه الأشياء إذا اشترطها المشتري فله هذا الشرط، فله هذا الشرط. ولكن إذا تبايع من غير شرط، إذا تبايع من غير شرط فيكون مال هذا العبد الأصل أنه مال ماذا؟ أنه للبائع لسيده. واضح؟ إذن فقالوا هذا الشرط المشتري إذا اشترى بهذا الشرط قالوا هذا شرط جائز، قالوا هذا شرط جائز لأنه ماذا؟ دل عليه ماذا؟ الحديث. أيضا من الشروط التي يعني دلت عليها السنة ما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع ثمار من باع ثمرة أو يعني أشجارا قد أبرت، نسيت لفظ الحديث مش عارف إذا عندي هنايا، من باع نخلا، نعم من باع نخلا قد أبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. يعني شخص عنده نخل، شخص عنده نخل، وهذا الشخص قبل أن يبيع هذا النخل كان قد أبر هذا النخل، يعني دل عملية التأبير المعروفة عند أهل النخيل، دلها عملية ماذا؟ التأبير. طيب الآن هذا الرجل باع نخله على شخص آخر، على شخص آخر. طيب كي جاء موعد الثمرة، النخلة هذه ها في موسم الثمرة جابت ثمرة. طيب هذه الثمرة لمن تكون يا جماعة؟ لمن تكون؟ هل تكون للمشتري أو للبائع؟ نقول الأصل أنها للبائع، الأصل أنها للبائع. لماذا؟ لأن هذه الثمرة يعني أبرت وهي عند البائع، أبرت وهي ماذا؟ عند البائع. وبالتالي فالأصل أن هذه ثمرة للبائع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يشترطها المبتاع، يعني المشتري. إذا فالمشتري إذا قال للبائع أنا أشتري منك هذا النخل ولكن بشرط أن تكون ثمرته القادمة، يعني ثمرة طبعا البائع ما يديش ثمرة كل عام، يدي هذيك ثمرة على كل عام. فالبائع المشتري إذا قال للبائع أنا أشتري منك هذا النخيل أو النخل بشرط أن تكون ثمرته لي، هذا الشرط صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، جاءت به السنة، هذا الشرط صحيح جاءت به السنة. إذن أهل الظاهر ماذا قالوا؟ قالوا الأصل في الشروط المنع والحظر إلا ما دل عليه الشرع، إلا ما دل عليه الشرع على أنه صحيح فهو صحيح، فإذا لم يدل الشرع على صحته فهو ماذا؟ فهو شرط باطل. ولهذا مثلا على هذه القاعدة نقول هل يجوز أن تبيع بيتا وتشترط سكنه لمدة شهر؟ هل يجوز أن تبيع شرطا بيتا وتشترط سكنه لمدة شهر؟ على هذه القاعدة قالوا لا يجوز، لا يجوز، لأنه لا يوجد نص يبيح ماذا؟ يبيح هذا الشرط. إذن هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول. أصحاب القول الثاني هو مذهب طبعا جماهير العلماء وأكثر العلماء على أن الأصل في الشروط ماذا يا جماعة؟ الإباحة، على أن الأصل في الشروط الإباحة، ولا يمنع منها إلا ما دل الشرع على منعه، لا يمنع منها إلا ما دل الشرع على منعه. طيب هذا القول، القول الثاني أن الأصل في الشروط الجواز فلا يحظر منها إلا ما ورد الشرع بحظره، هو كما قلت قول أكثر أهل العلم. نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجموع على أن هذا القول يدل عليه الإجماع، على أن هذا القول يدل عليه الإجماع، وشرح ابن القيم رحمه الله ذلك حيث نص رحمة الله عليه في كتابه إعلام الموقعين على أن هذا القول هو اتفاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني هذا القول الثاني هو اتفاق وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن الأصل في الشروط هو ماذا؟ الإباحة، الجواز، إلا ما دل الشرع على ماذا؟ على منعه. طيب أصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول قد يتعلقون طبعا بما جاء في قصة ماذا؟ في قصة بريرة في حديث عائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. إذن فالظاهرين تمسكوا يعني بظاهر الحديث، قالوا فدل ظاهر الحديث على أن الشروط الصحيحة هي الشروط التي دل عليها الشرع، يعني الموجودة إما في القرآن أو السنة. يعني كل شرط يعني جاء ذكره في القرآن والسنة فهو شرط صحيح، ما عدا ذلك هو شرط ماذا؟ باطل. إذن هذه هي يعني حجة يعني أصحاب القول الأول. أيضا أصحاب القول الأول يمكن أن يستدل لهم بحديث يعني يروى، وإن كان هذا الحديث يعني لا أصل له، أقول الحديث يروى ويذكره يعني بعض الفقهاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، قالوا فهذا الحديث نهى عن البيع الذي يتضمن يعني شرطا، وهذا الشرط قالوا هو الشرط الذي يعني لا أصل له يعني في الكتاب والسنة، ولكن هذا الحديث كما قلت حديث باطل لا أصل له يعني في كتب السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من حجة يعني أصحاب هذا القول يقولون إن العقود، تأملوا إلى هذا الاستدلال، طبعا الاستدلال هذا فيه يعني شبهة قوية نوعا ما، ولهذا يعني قد يحتاج يعني طالب العلم إلى أن يرجع إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في الرد يعني على هذه الشبهة وهذا الاستدلال. قالوا بأن العقود توجب مقتضياتها بالشرع، قالوا العقود توجب مقتضياتها بالشرع. وش معنى الكلام هذا؟ نشرح بسرعة. قالوا مثلا الإنسان إذا باع داره على آخر، أنا الدار هذه كانت داري بس وبعتها على شخص آخر، بعتها على شخص آخر، طيب الآن مقتضى هذا البيع هذا العقد أن الذي يسكن هذه الدار، الذي يسكن هذه الدار هو البائع ولا المشتري؟ المشتري صح ولا لا؟ ما دام أن البائع قد باع داره، إذن فمقتضى هذا العقد أن الذي يسكن هذه الدار بعد البيع هو المشتري، وبالتالي فإذا اشترط البائع، فإذا اشترط البائع أن يسكن هو هذه الدار لمدة شهر مثلا أو سنة، يكون قد غير ماذا؟ قد غير مقتضى هذا العقد، قد غير مقتضى ماذا؟ هذا العقد. قالوا فهذا يعني يشبه التغيير الذي يحدثه الإنسان على الشرع. أنت يجوز لك تغير الشرع، مثلا مثلا صلاة الظهر، صلاة الظهر تصلى مثلا 4 ركعات، يعني هل يستطيع الإنسان أن يصليها 5؟ يعني تقدر تغير أنت الشرع، يعني الشرع مثلا يأتي بصلاة تصلى 4 ركعات وأنت تغيرها تقول لا صلاة هذه مش 4 ركعات 5 ركعات، طبعا يعني الشرع لا يجوز تغييره صح ولا لا؟ قالوا فهكذا أيضا، قالوا هكذا أيضا يعني هذه المقتضيات هي من الشرع. احنا لما نقول البائع إذا باع دارا فمقتضى هذا البيع، لأن البيع هذا حكم شرعي ولا لا؟ هذا البيع حكم شرعي، فمقتضى هذا البيع أن هذه الدار يسكنها فلان وليس فلانا، واضح؟ فإذا اشترط هذا البائع أن يسكن هو هذه الدار، يعني كأنه يكون قد غير الشرع، كأنه يكون ماذا؟ قد غير ماذا؟ الشرع، وبالتالي قالوا هذه شروط لا تجوز، قالوا هذه شروط لا تجوز، لأنها تغير ماذا؟ مقتضيات العقود، لأنها تغير مقتضيات العقود، وهذه المقتضيات طبعا دل عليها الشرع، دل عليها الشرع، فتغيير هذه المقتضيات هي بمثابة ماذا؟ تغيير الشرع، بمثابة ماذا؟ تغيير الشرع. إذن هذه يعني حجة ماذا؟ يعني أصحاب هذا القول. طبعا أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني اللي هم جماهير العلماء، طبعا لهم أدلة كثيرة جدا تدل على قولهم، وأن الأصل يعني في الشروط الجواز والإباحة، ولهذا كما قلت يعني من أراد أن يتوسع يعني في بحث هذه المسألة فعليه بالمجلد 29 من مجموع الفتاوى، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني أفاض وتوسع في بحث يعني هذه المسألة، هل الأصل في مثل الشروط الحل أو المنع؟ فطبعا ابن تيمية رحمه الله خلص إلى يعني ترجيح يعني قول الجمهور، وأن الأصل يعني في الشروط الإباحة والجواز، ولا يمنع منها إلا ما منعه ماذا؟ الشرع، إلا ما منعه الشرع كما سيأتي. وذكر يعني أدلة ذلك، وذكر أيضا أدلة المخالفين، ونقشها يعني في كلام يعني مفيد جدا، ولهذا ينصح يعني طالب العلم بالرجوع. المهم يعني أذكر يعني ملخصا للأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه لمذهب جماهير العلماء. استدل أولا من القرآن بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مبينا يعني وجه الدلالة من هذه الآية، قال: وإذا كان جنس الوفاء، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به، علم أن الأصل صحة العقد والشروط، صحة العقد أو علم أن الأصل صحة العقد والشروط. قال: إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. قال: ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. استدل أيضا من السنة بما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث واضح، فإنه يدل على أن الأصل في الشروط ماذا؟ الإباحة والجواز، وأن المسلم إذا شرط شرطا في أي عقد ما فيجب عليه الوفاء بهذه الشروط، وأن أولى الشروط أن يوفي بها المؤمن المسلم هي شروط ماذا؟ الزواج، النكاح. إذن هذا هو يعني ما دل عليه حديث عقبة. يقول شيخ الإسلام: فدل يعني هذا الحديث على استحقاق الشروط بالوفاء، وأن شروط النكاح أحق بالوفاء من غيرها. استدل أيضا بما رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والصلح كما تعلمون، الصلح كما تعلمون ينبني على ماذا يا جماعة؟ على شروط، صح ولا لا؟ مثل مثلا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، يعني اللي هو صلح الحديبية، يعني كان فيه شروط، يعني شروط مثلا على ترك القتال لمدة كذا، وكانت يعني فيه شروط أخرى، وأنه من يأتي منكم إلينا نعيده، ومن يأتي منا إليكم لنعيده، إلى آخره. فالصلح كما تعلمون إنما يعني تقوم على شروط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: الصلح جائز بين المسلمين، قال: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء في رواية، في رواية أخرى في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: فمقصود الشروط وجوب من لم يكن واجبا ولا حراما. قال: وعدم الإيجاب ليس نفيا للإيجاب حتى يكون المشترط مناقضا للشرع. قال: وكل شرط صحيح فلا بد أن يفيد وجوب ما لم يكن واجبا وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن الحديث متناقض، وليس كذلك، بل كل ما كان حراما بدون الشرط فالشرط لا يبيعه كالربا وكالوطئ في ملك الغير وكثبوت الولاء لغير المعتق، فإن الله حرم الوطأ إلا بملك أو إلا بنكاح أو ملك يمين. فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطأ لم يجوز له ذلك، بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز. قال وكذلك الولاء إلى آخر، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا من أدلة التي ذكرها شيخ الإسلام أن الشروط من باب العادات لا العبادات، الشروط من باب العادات ليس من باب ماذا؟ العبادات. وبالتالي فيكون الأصل فيها ماذا؟ الحل والإباحة، لأن العادات بخلاف العبادات كما نعلم، يعني الأصل في العادات هو الحل والإباحة، والأصل في العبادات هو المنع والحظر. فالشروط هل تتبع العادات أم العبادات؟ لا شك أنها تتبع العادات، لأن الشروط كما تعلمون إنما يعني تكون في البيع، في الشراء، في النكاح وغير ذلك، وهذه الأمور هي يعني لها تعلق يعني بالعادات أكثر منه يعني بالعبادات. أيضا من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام استدلاله بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يقول فإذا تبايع اثنان على شرط ما ورضي بذلك الشرط صح ذلك بنص الآية الكريمة، يقول صح ذلك بنص الآية الكريمة. المهم كما قلت يعني ذكر يعني أدلة يعني كثيرة يعني تدل على يعني صحة يعني مذهب جماهير العلماء من أن الأصل في الشروط الجواز والإباحة. وأما يعني أدلة الظاهرية التي استدلوا بها على أن الأصل يعني في الشروط هو المنع والحظر، كما قلنا يعني استدلوا أولا بحديث عائشة رضي الله عنها وبقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وذكرنا يعني عند شرح الحديث أن هذا الحديث ليس على ظاهره، ليس المراد بالحديث يعني أن الشرط يعني لا بد أن يكون منصوصا عليه يعني في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد بالحديث ما بال أقوام يشترطون شروطا مخالفة لحكم الله أو لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو معنى الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء يعني في سياق يعني اشتراط سيد بريرة للولاء، مع أنه سيبيع يعني هذه الأمة لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر الذي يشتريها هو من سيعتقها، فهو يعني اشترط شرطا مخالفا لحكم الله جل وعلا. فحكم الله أن الولاء يكون لمن يا جماعة؟ للمعتق، أن الولاء يكون للمعتق. ولهذا عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها يعني قبل أن يخطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت اشترطت ما هو موافق للشرع، قال يعني أشتريها، في معنى الحديث قالت لبريرة يعني أنا مستعد، عن بريرة قالت أنا مستعد أن أشتريها وأعتقها ويكون ولاؤها لي. فعائشة رضي الله عنها اشترطت شرطا موافقا للشرع، وأما أهل بريرة فاشترطوا خلاف ما دل عليه الشرع، والذي دل عليه الشرع أن الولاء للمعتق، وهم أرادوا أن يشترطوا أن يكون الولاء لغير المعتق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي مخالفة لكتاب الله ولحكم الله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني في الحديث ماذا قال؟ قال كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني متى يقال يعني شرط الله أوثق؟ إذا كان المتعاقب يعني ذكر شرطا وفي كتاب الله شرط يخالف شرطه، وفي كتاب الله شرط يخالف ماذا شرطه، فيعني حكم الله ينص على أن الولاء يكون للمعتق، وشرط هذا السيد أن الولاء يكون لغير ماذا؟ لغير المعتق. ولهذا يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله أحق وشرط الله ماذا أوثق، يعني من شرط يعني هذا المخالف. إذن فليس معنى الحديث أن كل شرط لا يذكر في حكم الله فهو شرط باطل، لا، بل معنى الحديث أن كل شرط يخالف حكم الله فهو ماذا؟ فهو شرط باطل. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. طيب نعود إلى مسألة يعني الشروط. كما قلت يعني الذين قالوا بأن الأصل في شروط المنع يعني احتجوا أولا يعني بما جاء في قصة عائشة، ولا حجة يعني في القصة يعني لا يعني لا حجة في هذه القصة يعني لما ذهب إليه هؤلاء على يعني ما شرحناه، وإن كان يعني ما ذكرته طبعا يعني أمر يعني مختصر جدا. أيضا كما قلت يعني في بداية هذه المسألة يعني مما استدلوا به أيضا يعني حديث نهى عن بيع وشرط، وهذا الحديث يعني حديث باطل لا أصل له في كتب السنة. وأما قولهم بأن يعني تصحيح هذه الشروط يعني يقتضي يعني تغيير مقتضيات العقود، يعني يقتضي تغيير مقتضيات العقود، ونقول يعني هذا التغيير يعني في الحقيقة لا إشكال فيه شرعا، يعني هذا التغيير يعني لا إشكال فيه شرعا. ولو قلنا بلازم يعني هذا القول وهذا الدليل وهذا الاستدلال لا لازم من ذلك يعني أن نبطل يعني أشياء كثيرة يعني جاء بها الشرع. يعني مثلا الآن شخص يملك مثلا أمة، شخص يملك أمة، فحكم هذه الأمة أن يطأها ماذا؟ هذا السيد، صح ولا لا؟ حكم هذه الأمة أن يطأها هذا السيد. طيب يمكن أن نمشيه مع هذا الفلسفة كما يقولوا، هذا السيد ما يجوزلوش إذن يبيع الأمة هذه. علاش؟ لأنه لو كان يبيع الأمة هذه سيتغير يعني حكم هذه الأمة، يعني بعد أن كانت يعني حلا لهذا السيد أصبحت تصبح يطأها يعني شخص آخر. إذا نقول البيع حرام، البيع حرام؟ لا، البيع ما هو ما هوش حرام، البيع ليس حرام. أيضا مثلا كما في مسألة يعني يعني بيع البيت مع اشتراط سكنه، نقول شخص مثلا باع بيتا، باع بيتا، طبعا الأصل يعني في هذا البيع أن يعني حق السكنه يعني تكون للمشتري، تكون للمشتري يعني حق السكنه تكون للمشتري، ولكن لو أن هذا المشتري تنازل عن حقه لمدة معلومة ما المانع من هذا التنازل؟ قال هذه الدار داري وانت اللي تسكنها، وين راه الاشكال؟ لا اشكال في ذلك. فيعني العقد هذا يقتضي يعني قيام حقوق لان المشتري، ولكن هذا المشتري من حقه يجوز له ان يتنازل عن بعض حقه، خاصه اذا اشترط ماذا في العقد. نقول هذا حق ثبت للإنسان تنازل عنه، سواء كان هذا التنازل يعني تبرعا أو كان بقيمة، يعني لا إشكال يعني في ذلك يعني من الناحية الشرعية، بل إن الشرع أجاز أكثر من ذلك. الآن مثلا صيام التطوع هو تطوع ولا واجب يا جماعة؟ هو تطوع ولا واجب؟ تطوع صح ولا لا؟ ولكن لو أن الإنسان نذر هذا الصيام، قال نذرت لله أن أصوم الاثنين والخميس، كيفاش يولي صيام الاثنين والخميس؟ يولي واجب ولا ماشي؟ يولي واجب. إذن يلزم من هذا القول أن نقول النذر حرام شرعا، ما يجوز، لأنه يغير الأحكام. لا، نقول هذا الصوم يعني كان تطوعا، ولكن لما التزمه الإنسان لزمه، هذا هو. إذن ف يعني كما قلت، يعني من أراد أن يتوسع يعني في الرد على هذه الشبهة فعليه يعني بكلام يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هكذا أيضا لو أن شخصا تزوج بمرأة، لو أن شخصا تزوج بمرأة واشترطت عليه أن لا يسافر بها، المرأة هذه قالت له أنا نزوجك ولكن شرط ما تسافرش بها، قال مثلا رانا ساكنين في العاصمة ما تسافرش بها، ما تدينيش نسكن مثلا في عنابة ولا في وهران، أنا يعني نتزوجك ولكن بشرط أن أبقى هذا في العاصمة وما تسافرش بي إلى مكان آخر. طبعا أصحاب القول الأول يقولوا هذا شرط باطل ليس في كتاب الله، ولكن على القول الثاني نقول هذا الشرط صحيح، هذا الشرط صحيح، وهذا الشرط لا يحل يعني حراما ويحرم حلالا أبدا. ولكن غاية ما في هذا الشرط أن هذا الزوج يعني قبل أن يتزوج كان في الأصل إذا تزوج بمرأة يعني هو مخير شرعا بين أن يسافر بها أو يترك السفر بها. الآن لو كان زوجه بدون هذا الشرط، الآن هذا الرجل تزوج في ولايتنا في بلدة ما، هو شرعا يجوز له يسافر بها إلى مكان آخر ويجوز له أن يترك يعني هذا السفر، صح ولا لا؟ ولكن إذا اشترطت عليه وقبل بهذا الشرط فغاية ما يفيده هذا الشرط، غاية ما يفيده هذا الشرط أنه التزم أحد الاحتمالين، هو كان عنده زوج احتمالات، التزم أحدهما، وين الإشكال؟ لا إشكال في ذلك. لا نقول يعني هذا الشرط يعني ماذا؟ يعني حرم حلالا أو أحل حراما، لا، يعني الشرط الذي يحل الحرام أو يحرم الحلال هو ما كان دائما يعني دائما في الشرع هو حرام، يعني شيء في الشرع أنه حرام فيشترط الإنسان شرطا يحل هذا الحرام. مثلا رجل يبيع أمته بشرط أن يطأها هو، نقول هذا الشرط لا يجوز، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأن هذا الشرط يحل ماذا؟ حراما، هذا الشرط يحل حراما، لأن الأمة الذي يطأها هو إما سيدها أو زوجها، الأمة الذي يطأها هو إما سيدها أو زوجها. يعني هذه الأمة لو أنها تزوجت بعبد، الأمة هذه تقدر تبقى تحت سيد وتزوج بعبد، وحينئذ الذي يطأها من هو؟ الزوج، ويولي السيد في الحالة هذه حرام عليه أن يطأها. لماذا؟ لأن وطأه هنا تعارض ماذا مع وطأ الزوج، والزوج أولى منه، واضح؟ فالآن هذه الأمة لهذا السيد الذي اشتراها، يعني سيدها هو من يطأه، سيدها هو من يطأه، فهذا البائع إذا باعها واشترط أن يبقى عنده الوقت، نقول أنت الآن ستطأها ولست سيدا ولست زوجا، إذن هذا الوقت حرام في حقك، فهذا الشرط يحل ماذا؟ ما حرمه الله جل وعلا، صح ولا لا؟ إذن هذا هو معنى يعني الشروط، هذا هو معنى الشروط التي تحل ماذا؟ تحل حراما أو تحرم ماذا؟ حلالا. يعني ما كان يعني حراما دائما فيأتي الشرط فيبيعه، فيكون هناك يعني تغيير لشرع الله تبارك وتعالى. وأما كون الزوج، كون الزوج يعني كان بإمكانه أن يسافر وترك السفر، وش فيها؟ هل هذا تغيير لشرع الله تبارك وتعالى؟ أبدا، ليس فيه هذا الشرع لا يتضمن تغييرا للشرع أبدا، وإنما كما قلنا هو التزم، يعني كان يباح له أحد شيئين، إما أن يسافر أو يترك السفر، فالتزم بأحد الشيئين فلا محظور في ذلك، فلا محظور في ذلك. والحاصل كما قلت، الحاصل كما قلت أن يعني تصحيح الشروط لا يعد تغييرا لشرع الله تبارك وتعالى، ولا يعد يعني تحريما لما أحله الله، أو تحليل لما حرمه الله جل وعلا. وعلى هذا فأصح القولين طبعا في هذه المسألة هو قول من قال بأن الأصل في الشروط ماذا؟ الإباحة والجواز، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أن الأصل في الشروط سواء كان ذلك في البيع أو في غيرها من المعاملات، الأصل في الشروط الإباحة والجواز، ولا يمنع منها إلا ما منع منه ماذا؟ الشرع. وبقيت يعني بقيت مسائل أخرى يعني تتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، سنأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في آخر يعني هذا المجلس، يعني أجيب على هذا السؤال. يقول هذا السائل: هل يجوز بيع سيارة لشخص آخر وينزع من السيارة الأدوات الأصلية ويستبدلها بأدوات غير أصلية؟ أنا أسأل هذا السائل: هل هذا بعلم المشتري أم لا؟ المشتري يقول له راح نبيع لك سيارة وجميع حاجة أصلية في السيارة راح نبدلها لك بحاجة طايوان كما يقول، حاجة ما هيش أصلية. إذا كان المشتري قبل لك بهذا الشيء لا بأس، المسلمون على شروطه. دوك أنت إذا بعت له بهذا الشرط وهو قبل بهذا الشرط فالمسلمون على شروطه، ولكن أنا أستبعد أن يقبل المشتري بهذا، أنا أستبعد أن يقبل المشتري بهذا. فإذا كان هذا الفعل بغير علم المشتري ورضا فهذا يعد من الغش والخداع في البيع، فيجوز لك يعني تنحي يعني الأشياء الأصلية يعني في السيارة وتستبدلها يعني بأشياء أخرى، حتى لو كانت يعني أشياء يعني ثانوية، حتى يعني لو كانت يعني أشياء يعني ثانوية ما هيش أساسية في السيارة، يعني حتى إذا كانت يعني أشياء يعني شكلية فقط، ما دام أن يعني السيارة يعني بعتها على هذا الشخص في الأصل أن تعطيه السيارة بما فيها، ولا يجوز لك أن تنزع منها إلا يعني ما يعني اشترطته، يعني اشترطت أن تنزعه يعني مع المشتري. يعني هذا جواب على هذا السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.